السؤال الثاني يقول البعض يقول إن السفر في عصرنا هذا أصبح آمنا كثيرا، فيجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم. الجواب بارك الله فيك، هذه دعوة باطلة، بل إن السفر في زماننا هذا أصبح غير آمن أكثر من الماضي، لأن الناس في الماضي كان فيهم الخير ولم تكن الفواحش قد انتشرت هذا الانتشار المريع. فالمرأة إذا سافرت لا يخشى عليها إلا من قطاع الطرق ومن اللصوص، وأما من غيرهم فغالبا هي آمنة. وأما الآن فإنك لا تأمن أحيانا البنت على أخيها، بل للأسف أحيانا على أبيها، الفتاة يخشى من أبيها في بعض المجتمعات، وقد ظهر ذلك يعني في الحوادث الكثيرة التي نمر بها. فكيف يقال إن السفر أصبح آمنا الآن؟ المرأة تتعرض لفتن كثيرة، وأمور السفر وحوادث السفر الآن أيضا متعددة وكثيرة. فهذا الكلام ليس بصحيح، والدين النبي صلى الله عليه وسلم لم يربط سفر المرأة بقضية الأمن، وإنما جعل الكلام عاما فيلتزم بما فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول عندنا في فلسطين أجازوا سفر المرأة بغير محرم اعتمادا على فتوى ذكرت تحت اسم عصبة النساء. أقول هذه فتوى في يعني مصادمة للنص. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا سافرت المرأة في عصبة من النساء. أقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بجواز سفر المرأة إذا كانت في عصبة من النساء، ولكن هناك فتوى لبعض العلماء في الحج خاصة إذا كانت في رفقة آمنة من النساء، وما ذلك إلا لأن الحج واجب أساسا على المرأة. ففرق بين السفر الواجب الذي أمر به الله عز وجل وبين الأسفار الأخرى. وهناك من أهل العلم من يقول بسفر المرأة الواجب من غير محرم أساسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أمر بأن لا تسافر المرأة بغير محرم أمر المرأة بأن تحج، وهذا يسمى عند أهل العلم تعارض عمومين، فيخصص أحدهما من الآخر. فأيهما الذي يخصص؟ إما أن يقال تسافر المرأة بغير محرم إذا كانت لحج أو لأمر واجب، وإما أن يقال تسافر المرأة للحج إذا كانت ذات محرم. فهذا من أصعب المسائل الفقهية، مسألة تعارض العمومين. فإذا كانت المرأة يعني تريد أن تسافر سفرا واجبا فإنها تسافر ولو بغير محرم، هكذا قال هؤلاء العلماء. فلا نخلص نأتي لسفر ليس واجبا ولا فرضا عليها فيقال إنها تسافر في رفقة آمنة، هذا الكلام لا دليل عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. والصحيح أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم مطلقا إلا في السفر الواجب عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ هاهي هو، هل هناك سؤال آخر؟